ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهم تجارة رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا رجال لا تلهيهم إجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو على صال رجال